حياتا واطرد سرابا وفيه مراكا ساعد أبا يوم اللقابا وفيه مارك يا الحبيب حب الجروح والطبيب الجزيلات توصفك ما كان من قبل عنقك تكوى فيك بدايتي عندك رسمت نهايتي جتك وانا كل دهار انا في ذا الطرف الحجل وفيه غيرك شغل لي بالي وفي القلب عالي وفيه غيرك يا راس مالي يبدأك حالي احس في قرب الدفاع الجو جوك العصفة ارحل عني مبسمك موت وحياة أمر وأنا كل فداك خذ ما تبي مني وهاك وفيه غيرك ودي بشوفه المسك فوفه وفيه غيرك كامل وصفه ونفسي شوفه أرحل عن العالم بعيد ولقاك عندي يا معيد الجمرة من لون الشفاح.